شيء ابي ولا شيء ثم جاء من ولم يحقق شيئا من ذلك عمليا. هذا بالنسبة لنا كافر ما نعلم حقيقته لأن لنا ظاهره. وبالنسبة لرب العالمين بالنسبة لرب العالمين بيعرف حقيقته بيعطي حقه أنه كمؤمن. لكن نحن الآن بصدد الحكم على هالمجتمع هذا بصدد أنه نحكم على هالمجتمع كظاهر. فلما منا نشوف مجتمع لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله فنحكم عليه بأنه كافر. مجتمع كافر بعد هو في قلبه هذا أمره إلى الله. هذه صورة ما تتحقق أخرى العبارة. يعني ما يمكن تصور مجتمع مؤمن في قلبه ولا يظهر من أعماله ما يشهد على من قلبه مطلقا. هاي نحن لو صححنا العبارة ما لي شيء هلا راح نعيد النظر فيها. ممكن أستاذ ما نسجلها من أول كلامكم أول كلامكم هلا شغلات التسجيل. نعم تفضل أقرأ. المجتمع الجاهلي هو الذي يتبنى النظم الكافرة بالله ورسوله. فهذا الاسم إنما يمكن إطلاقه على كل شعب لا يؤمن بالله ورسوله مطلقا. أما الشعب المسلم الخاضع لأحكام الله ورسوله اعتقادا فهو على نوعين: إما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع الإسلامي الكامل، وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا أو يحقق بعضا ويترك بعضا، فذلك لا يجوز أن يسمى مجتمعه بأنه مجتمع جاهلي أو كافر، وإنما يقال فيه مجتمع فيه جاهلية على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. لأننا إن أطلقنا عليه اسم مجتمع جاهلي أو كافر ظلمنا إيمانه المشار إليه، لا سيما إذا كان محققا لبعضه عمليا كما ألمحنا إليه آنفا. ناحية الحكم على الظاهر عبارة بالحكم على الظاهر هذا المجتمع الذي ما تقول لا إله إلا الله ولا يعمل عمل الظاهر إن بدون السؤال هذا المجتمع بدون أن نسأله هذا أخي لا تطور لذلك حطيناها أو بعض ذلك. هذا واقعيا ما تحقق مجتمع ولا يبدو ولو من بعض أفراده ما يشهد على إيمانه. كذي ليش ما نصحح العبارة؟ تفضل اقترح. نحن ما في شيء ما نقول لا ما ليش يصير. نحن إذا كان مثل السعودية حتى للحكم عليه الظاهري نقول يحقق بذلك قلبيا وبعض العمل يعني هو مثل لك عمل يحقق ذلك شو تحقيق معروف عمليا لك وإن لم يحقق ذلك خد العبارة وحط لفظة أنت من عندك ما في عنا مانع إذا كان على سبيل السعودية. أما أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا فهو المجتمع المسلم الكامل. ما آمن به قلبيا إيه نعم هذه ما يحقق ما آمن وإما أن لا يحقق شيئا من ذلك عمليا ما آمن به يعني شيء شيئا من ذلك عمليا يعني حتى ولا قال لا إله إلا الله ذلك شو ذلك لا من ذلك الإيمان يعني هو مجتمع مسلم قال عنه مسلم آمن ولم يحقق شيئا من الإيمان أن يحقق عمليا ما آمن به قلبيا المصلحة وإما أن لا يعتقد أن لا يعتقد شيئا من ذلك قلبيا الواضح انه بده شلون بدك يا اخي اما ان لا يحقق انت اخذت على اصل الايمان واما ان لا يحقق هو انتهت الاجابه بجوز الخلط بجوز الخلط نعم انتهت من الجواب لا ما انتهت